ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ليوم الدين. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر درس انتهينا إليه في شرح هذا الكتاب ضوابط الجرح والتعديل لمؤلفه الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، وجزاه الله خير الجزاء وطيب ثراه، عند كلامه على قبول اختلاف أهل الحديث أو أهل العلم في مسألة قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، ونهينا الكلام عن المسألة مع ذكر الراجح فيها، لكن طلب أن نعيد هذا الدرس فنعيد إن شاء الله تعالى بشيء من اختصار إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه، وإن تيسر الوقت نواصل وإلا نتوقف. قال: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. قد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال، هي: المسألة المطروحة هنا بعد أن أخذنا كم الجرح كم التعديل أو ما يتعلق بمعنى الجرح والتعديل وما يتعلق بالشروط ونحو ذلك، تكلمنا على شروط المعدل وعلى شروط الجارح. ها هنا مسألة: الجرح أو التعديل هل يقبل على الإطلاق وفي كل الأحوال وعلى أي صورة جاء، سواء بيّن السبب أو لم يبيّن، أم لا بد من شروط تذكر؟ هذا المراد. فهل يلزم بيان التعديل ثقة لأنه يحفظ؟ إذا قال حافظ ضابط سمعت له أحاديثه وأدخلت عليه فرد ما ليس من حديثه ونحو هذا مما يبين الضبط أو ما يبين الضعف إنه ضعيف يهم إلى آخره إلى آخره، هذا ذكر الأسباب. هل هذا يلزم أنه إذا وثق أحد الرواة لا بد من ذكر سبب التوثيق والتعديل، وإذا جرح لا بد من ذكر سبب التعديل التجريح، أو أنه ليس لازما، أو أنه يلزم في أحدهما دون الآخر؟ هذا محل الكلام وحل المسألة هو هذا. واختلف أهل العلم في هذا على 5 أقوال. قوله الجرح أو التعديل المبهم، وقد يقال المجمل، وهو الذي لم تذكر أسبابه، لم توضح ولم تفسر. ما هي الأقوال؟ قول الأول: مذهب جمهور العلماء يقبل التعديل مبهما، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. إذا عدل قال عدل، رضا، ثقة، ثبت، متقن، فهذا لا يحتاج أن نبحث عن الأسباب ونقبل كلامه. أما إذا جرح فقال ضعيف أو ضعيف جدا أو متروك الحديث، فلا بد من ذكر ومن طلب الأسباب. ما هي الأسباب التي جعلته يطعن في الراوي؟ وهذا مذهب جمهور العلماء وأئمة الحديث وهو صنيع البخاري ومسلم وكثير من أئمة الحديث، ولهذا قال مذهب الجمهور. ما هو الدليل؟ قال: وذلك لما يأتي. أولا أو ألف أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها لا لازم أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه بخلاف الجرح، فإنه يحصل بأمر واحد. هذا السبب الأول، لأن التعديل يشمل العدالة والضبط. فإذا جئنا للعدالة ذكرنا شروطها ومعناها حتى يحكم عليه بالعدالة، تقول يفعل كذا وكذا وكذا وكذا تعدد كل ما يجب، ويترك كذا وكذا تعدد كل ما يجب تركه حتى تثبت عدالته. ومثله في الحفظ لا بد من بيانه. أما الجرح إذا قيل فيه فسق أو يكذب أو سرق الحديث، هذا الجرح الواحد كافي. الأمر الآخر والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء أو بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. هذا السبب الثاني. ما هو؟ أن الناس يختلفون في الأمر الذي يوجب الجرح، والناس في ذلك مذاهب، فلربما جرح ولم يبين السبب، فإذا بين السبب ظهر أنه ليس جرح. وذكرنا أمثلة كثيرة المرة الماضية، قال لما لم تسمع فلان؟ لأنه بال قائم، أو لأنه رأيته يجري على البرزون، أو لأنه كذا، وهي أشياء لا تصل إلى أن تقوى لتثبت الطعن والجرح الراوي. واضح؟ خاصة فيما يتعلق بالمروءة، قد يكون عنده شيء من المروءة أو شيء من الأقوال أو الأعمال يراه من المروءة، فإذا نزل بلدا ما ولم يجد ذلك قد يقدح فيه ويرى أن ذلك يخالف المروءة. ولهذا يذكر العلماء أسباب تعارض الجرح والتعديل، ستأتينا إن شاء الله. هناك أسباب جعلت الأئمة يعني قد يوثق بعضهم ويجرح بعضهم، في أسباب، في أسباب من جرائها كان التعارض في الجرح والتعديل. ومنها بعض الأسباب التي يراها بعضهم تطعن في الراوي ولا يراها بعضهم تطعن، كمثل شرب النبيذ، كمثل أخذ الأجرة على التحديث، كمثل بعض أنواع البدع، كمثل الاختلاف في المذهب. أحيانا يحمل الاختلاف في المذهب على التحامل على الراوي أو التعصب للآراء أو الأقران أو نحو ذلك. فإذا هذا الموجب الثاني الذي جعل الجمهور يقبلون التعديل على الإطلاق ولو مبهما مجملا، ولكن لا يقبلون الجرح إلا مفسرا، فيفسر فسر الجرح، فإذا فسره وكان مقبولا قبل أخذ، وإن كان لا يجيب القدح رده. واضح؟ وهذا سيأتي عليه تعليق، لأنه لا بد أن يقيد كما هو قول حافظ بن حجر وهو القول الخامس سيأتي. طيب، القول الثاني يقبل الجرح مبهبا ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، وذكر الدويني والغزالي والرازي وغيره. هؤلاء عكسوا قول الجمهور، التعديل لا بد أن يبين، وأما الجرح فلا يحتاج الجرح لها. لما؟ وذلك لما؟ أولا أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، وهذا سبق لما نتكلم على الجارح والمعدل توفر فيه الشروط. فلما المعدل هذا قلنا أن فيه شروط المعدل والمجرح، فجاء وقال فلان ضعيف، جعلنا له من أئمة الجرح والتعديل كاف للثقة فيه، وما دام هو نثق فيه ف فهو عارف بأسباب الجرح والتعديل، فيكفينا منه أنه قال ضعيف، تجريحه كاف، وقوله يؤخذ على التسليم، وقوله يؤخذ على التسليم. أما التعديل لا بد من ذكر سببه. لماذا؟ الجرح يظهر على الراوي، لكن التعديل قد يتصنع، قد يتصنع إذا جرح تبين أن هذا الإمام قد اطلع في الراوي على شيء في الراوي يوجب الجرح، لكن التعديل قد يعدله بحسب ظاهره، وهذا له وقائع كثيرة، كمثل الإمام مالك لما قال في عند الكلمة بن مخالد غرني بسمته، والراوي هذا الآخر محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى اللي كان يروي عنه الإمام الشافعي وأنه اغتر بفطنته وذكائه ونحو ذلك، فقد يتصنع الراوي وأمام الإمام فيتكلم فيه بخلاف. ولهذا من ضوابط الجرح والتعديل كما سيأتينا فعند التعارض أن الراوي ينظر كلام أهل بلده فيه، فهم أعلم به لأنه عايشهم ويعرفون حاله. أما إذا خرج من عندهم لغيرهم فلربما نزل ما منزلا فتصنع لأهله وتكلموا فيه بخير، وهذا له ماذا؟ أمثلة كثيرة لمن يقرأ، إذا قرأت في كتب الجرح والتعديل تجد ذلك، فيقال فلان دخل بغداد وتصنع فتكلم فيه ابن أحمد بكذا وكذا بخير، ولكن قال فيه ابن معين وقال فيه فلان وإلى آخره. قال أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل، ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، وذكرنا المثال، واضح؟ ولكن يجاب على قولهم أن الجرح يؤخذ من إمام عارف الجرح والتعديل، يجاب بماذا؟ بأن التعديل أيضا يؤخذ من إمام عارف لأسباب الجرح والتعديل، فلا يؤخذ من أي أحد، كما أن الجرح لا يقبل إلا من إمام عارف بأسبابه، كذلك التعديل لا يؤخذ إلا من إمام عارف بأسبابه. نعم. وأما قضية أسباب التعديل هذا يقع وارد، ولكن يظهر حاله من كلام غيره فيه، من كلام غيره فيه. القول الثالث قال لا يقبلان إلا مفسرين، يعني لا بد من تفسير الجرح ولا بد من تفسير التعديل. لما؟ ما هو الدليل؟ الدليل من قال بوجوب تفسير التعديل استدل بما استدل به صاحب القول الثاني، ومن قال بوجوب تفسير الجرح استدل بما استدل به صاحب القول الأول باختصار. وهذا القول ذكره الجويني، وكأن الشوكاني يميل إليه، وكأن الشوكاني يميل إليه. قال وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. ذكرنا لكم مثال توثيق أحمد بن يونس لعبد الله العمري لما قيل له أنه ضعيف، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لا عرفت أنه هيئته، وتخضيب لحيته وهيئته لا يلزم أن يكون كذلك، لا يلزم أن يكون بالضرورة يعني في رتبة الضبط ونحوها. طيب، القول الرابع يقبلان مبهمين، القول الرابع يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعديل قبولهما وإن كان مبهمين. يعني من قال يقبلان مبهمان، أما يعني دليل إبهام التعديل فدليله ذكر أصحاب القول الأول، ودليل قبول الجرح مبهما ذكر أصحاب القول الثاني، ولكن هذا القول قيده بعض أهل العلم وقال يقبلان مبهمين إذا صدر من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل، أما من لم يكن عالما بذلك فلا يقبل منه لا جرح ولا تعديل سواء فسره أو لم يفسره، وهو اختيار الجويني والغزالي والرازي والآمدي. ونقله أبو بكر الباقلاني عن الجمهور، وكأن الخطيب يرجحه وصحح القول هذا العراقي والبلقيني، وقيده ابن دقيق العيد بأن يكون مذهبه مع مذهب المعدل أو المعدل، بأن يتفق مذهبه مع مذهب المعدل، يعني إذا واحد عدل راوي على الإبهام فهو مقبول عندك إذا كان مذهبك يوافق مذهبه في اشتراط التزكية والتعديل والتوثيق والتجريح. فإن كان مذهبك أن التعديل والتزكية لا بد فيها من شهادة من اثنين والمعدل يكتفي بالواحد، اختلف المذهب فلا يكون مقبولا عنده. فمن ذلك العيد هذا القول الرابع ضيقه وقال لا بد أن يتفق مذهبك مع مذهب المعدل الذي عدل على الإبهام. ويعترض هنا في قولهم إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل، أقول هذا شرط ما يلزم ذكره، لأن الكلام قبل أن خضنا في المسألة ذكرنا شروط المعدل والجارح، فالكلام في تجريح وتعديل العارف بأسباب الجرح والتعديل، العارف بأسباب الجرح والتعديل. فالقول هذا يقال يقبلان مبهمين، وزيادة من عارف بأسباب الجرح والتعديل هذه ليس من اللازم أن تذكر، لأن المقصود هو كلام تجريح وتعديل من هو عارف بالأسباب، أما الذي ليس بعارف هذا ولو فسر فليس من أهل الفن، فليس من أهل الفن. واضح؟ قول الحافظ ابن حجر خامسا، قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: التعديل يقبل على الإبهام، فإذا جاءنا راوي وعدل بعبارات أو ذكرت في عبارات تفيد التعديل والتوثيق ولم تبين أسباب ذلك قبلنا مطلقا في كل الأحوال. واضح؟ لا شك ولا ريب في ضوابط لا بد أن تراعى عند تعارض الجرح والتعديل. نتكلم على التعديل بغض النظر عن ما يحوم ما حوله من القرائن، التعديل يقبل مبهما على الإطلاق. الجرح له حالتان، ننظر. ألف: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد أئمة هذا الشأن، لما نقول قد وثقه أحد أئمة هذا الشأن أي هذا الفن. الآن أئمة هذا الشأن أقسام، منهم من تكلم في أكثر الرواة، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة، ومنهم من تكلم في الرجل والرجلين والجماعة، ومنهم من تكلم في الرجل والرجلين على قلة. كما أن من أئمة هذا الرواة هذا الفن من تكلم في الراوي مباشرة دون نقل، ومن يتكلم في الراوي بالسند، حدثنا قال فلان عن فلان أنه قيل فيه كذا وكذا، فكلامه بالواسطة بعد جمع كلام أئمة من عاصر، هذا تقسيم ثاني. ومن أئمة هذا الشأن من هو متشدد متعنت، ومن هو معتدل، ومن هو متوسط، ومن يجمع بين هذه في أحوال مختلفة. فإذا لا بد أن يكون المراد من أئمة أهل الشأن باعتبار هذا التفريق وهذا التقسيم الذي يختلف باعتبارات، وهو سيأتينا بتفصيل فيه ضوابط تعارض الجرح والتعديل. فإذا كان الراوي جاء فيه تجريح مجمل مبهم وقد وثق من أئمة الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسر، إلا ماذا؟ مفسر، يعني فلان ثبتت عدالته ويأتي واحد يجرحه نقول لا نقبل منك إلا إذا فسرت. قال لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. وهذا القول ينسب الإمام أحمد ولمحمد بن مصر المروزي ولإمام عبد البر وكثير من أهل العلم، وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل في تجريح أحد كائنا أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، لا يحتمل غير جرحه. ونحو هذا الكلام جاء عن محمد بن نصر المروزي، ومثله جاء عن الإمام بن عبد البر في كلام طويل. بل ينبغي أن يجعل هذا مذهب أئمة الحديث، مذهب الأئمة، وفي تراجم الرواة تجد مثل هذا من مثل يحيى بن سعيد القطان وغيره، كما في تراجم أحد الرواة لما ذكر له كلامه في راوي فقال هم يظلمونه، يعني ثبتت عدالته وهذا الذي ينقل عنه من الجرح غير وارد. واضح؟ قال وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقد حكم أحدهم إلا بأمر صريح. هذا الذي ينبغي أن يكون، فمن ثبتت عدالته واشتهرت تزكيته استفاضت ثقته وسلامته لا ينبغي أن يتكلم فيه أو أن يقدح فيه أن يجرح أو أن يقبل فيه الجرح إلا بعد تفسيره، إلا ماذا؟ بعد تفسيره. طيب، وهذا التفسير عنده ضوابط سيأتينا أيضا، لا يكفي فقط تفسيره، يعني تفسيره لابد أن يثبت، لابد أن يثبت. وهذا الجرح الذي نقل وثبت وفسر لابد أن يكون تفسيره سليما صحيحا، فلربما كان غير ثابت عنه ثم أن يكون ماذا؟ لم يتراجع، ما يتراجع عنه زال الإشكال. إذا كان تكلم في راوي من الرواة لأنه ماذا؟ من أهل الكوفة وثبت أنه يتشيع ثم رجع عن ذلك، فالجرح الذي فسر وقدح وطعن فيه به قد رجع له، فيه ضوابط لابد أن تراه. طيب، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية وباء، وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف. أما هذا الذي جاء فيه الجرح المبهم قيل ضعيف وقيل لا أكتب أو لا أكتب عنه، لا يكتب حديثه، مثله لا يسوى شيئا ونحو ذلك، المبهم، هذا الجرح المبهم. لو جاء هذا الجرح المبهم ولا نجد في الراوي أي توثيق أو تعديل من معتبر، فنحن في حالة من حالتين، في كلا الحالتين سنترك فيه الراوي. إذا أخذنا بالجرح المبهم سنرد الراوي ولا لا؟ نرد. إذا لم نأخذ بالجرح المبهم لا يوجد تعديل ولا يوجد جرح، هذا في أي حيث يرد لما يرد؟ في كلا الحالتين يرد، والقاعدة الإعمال أولى من الإعمال. وابتداء فرضنا أن المتكلم من أئمة الفن، وفي شروط الجرح والتعديل توفرة فيه، فالأصل في أمانته وديانته وثقته أن ينص بما هو قريب للحق والصواب وبما هو على وفق الضوابط، فإعمال قوله وكلامه أولى من إهماله. وهذا الكلام المذكور هنا هو نص عبارة الحافظ بن حجر في كتابه نخبة الفكر، بل وقد سبقه إلى ذلك أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمة الله تعالى عليه. قال: وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. لماذا؟ لأن قوله فيه دليل على معرفته به، ما دام تكلم فيه ففي كل الأحوال من أعرف الناس به؟ من تكلم فيه، بغض النظر عن نسبة المعرفة، نسبة 10% أو 20%، لكن هو تكلم فيه، ما دام تكلم فيه بناء عما وصله من معرفة، هذه المعرفة لا نهملها. وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به. واضح؟ مفهوم؟ وهذا القول الخامس أرجح وهو الصواب. وإن أردنا أن ندقق عبارة فيه فنقول أن الأصل قبول التعديل وقبول الجرح المجمل والمبهم من أئمة هذا الفن، أن نقبل الجرح التعديل والتجريح المبهم من أئمة الفن، لأنهم وصلوا إلى مرتبة وتوفرت فيهم شروط الجارح والمعدل، فكلامهم يؤخذ مسلما. وأما التعديل فيبقى على الإطلاق، لكن التجريح حيث قامت قرينة توجب تفسيره، كمثل ماذا؟ كمثل ثبوت توثيقه وتعديله من الأئمة، من أئمة هذا الشأن كما قال حافظ بن حجر. فها هنا لا بد من تفسير الجرح، لا بد من ماذا؟ من تفسير الجرح. واضح؟ لا بد من تفسير الجرح. وأما إذا لم يثبت التعديل والتوثيق لهذا الراوي، فالجرح المبهم والمجمل مقبول. واضح؟ ولما ذكرنا الجرح المفسر أو الجرح المبهم، ناسب أن يأتي المؤلف رحمة الله تعالى عليه بهذا الإشكال الذي ذكره. لما قلنا لا بد من تفسير الجرح عند معارضته بتعديل الأئمة لهذا الراوي الذي جرح على الإبهام، كيف نلزم تفسير الجرح في حين أننا إذا رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل نجد التجريح المجمل والمبهم؟ فماذا نشترط التفسير؟ إذن كل ما ورد في الكتب راح نرده. فجاء بها قال: الضابط لطلب تفسير الجرح متى نطلبه؟ قال: يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه. يوجد قرينة تلزمنا أن نطلب تفسير الجرح كما ذكرت قبل قليل، ها هنا لا بد من طلبه، وهنا نقول هذا جرح غير مفسر. كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي رحمة الله تعالى عليه: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين حيث قامت قرينة قد يكون جرح من باب الأقران أو تعصب للرأي أو التحامل المذهبي أو لسبب لا يعد قادحا أو نحو ذلك، فنقول فسر لنا هذا. طيب، فقد وجد من طعن في الراوي لأجل ماذا؟ لأجل أنه ادعى أنه سمع الحديث من زوجته. قال متى سمع الحديث من زوجتي هذا؟ متى دخل على زوجتي حتى يسمع؟ كذابها، فتكلم به. أين المانع من أن تكون زوجتي تحدثت من وراء الستار وسمع الحديث منها؟ هل هناك مانع في هذا؟ ما يوجد. فإن لما نبحث نجد أنه ماذا؟ هذا الجرح الذي جاء على الإطلاق غير مفسر، ما هو سببه؟ ترمي بالكذب والضعف، ما هو السبب؟ قال سمعت فلان، هذا فلان قال زوجتي هذا، متى دخل عليها وسمع؟ قالوا لربما حدثت فسمع من وراء حجاب تهلشك. واضح؟ قال أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتألثم بما لا نتأخر عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه، والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليه، معروف هذا. لماذا نحتاج التجريح؟ إذا أردنا أن نجرح نحن نريد ماذا؟ نريد أن نغتاب من غير حاجة، والتجريح من الغيبة المشروع. تعالى نغتاب في الله ساعة كما جاء بعد الأئمة، غيبة مشروعة. واضح؟ وقد يسميها بعض العلماء ليس بغيبة، يعني ليس بغيبة محرمة، كما قال القائل القدح ليس بغيبة في ستة، يعني ليس بغيبة محرمة، والآخر سماها غيبة يعني غيبة مشروعة جاء الإذن في مشروعيتها. والكلام السبكي رحمة الله تعالى عليه هذا في طبقات الشافعية الكبرى، واضح؟ ولهذا أجاب ابن الصلاح عن هذا الإشكال، قال جواب ابن الصلاح ما تضمنته كتب جرح التعديل من الجروح المبهمة. أنتم تقرؤون تتابعون من النسخة الجديدة، ما فاتني شيء، أني قال النسخة القديمة إيه؟ عليكم بالعتيق، يعني هذه النسخة تجذبنا، قرأ منها وإذا عندكم شيء جيد خبرون. ها؟ قال ابن الصلاح ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب. كتب الجرح والتعديل كما أظن ذكرت في شرح مختصر علوم الحديث حافظ الكثير أنها على أقسام، كتب التواريخ وكتب البلدان وكتب الثقات وكتب الضعفاء وأحوالهم، وكتب جمعت بين الثقات والضعفاء، وكتب الطبقات، وكتب اختصت برجال كتاب معين أو كتب معينة، وكتب إيش السؤالات، وكتب التواريخ أيضا. ها؟ هي ذكرناها، هذا قوله في الجرح أو الجهود، يعني كتب تكون في الجرح وكتب في التعديل وكتب في الجرح والتعديل وكتب أخرى على الأقسام ذكرناها، ولعلنا نبرمج يعني في كل حصة صنف من أنواع الكتب يشير إلى مؤلفه وطريقة سيره في كتابه. قال وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قول فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، هذا مبهم مجمل، لماذا ضعيف؟ لماذا ليس بشيء؟ قال ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعضيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال وجوابه، أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في توقفنا عن قبول حديث من قالوا في الإثبات. لما يجينا الجرح مبهم مجمل يعني احنا قلنا لابد من أن ماذا يفسر. طيب إذا ما فسر ما قبلنا نقول نعم، لكن ورود هذا الجرح أحدث لنا كبح الجماح، وقفنا شوي لنبحث عن ثبوت ثقة الراوي وأن هذا الجرح لا يسوى شيئا أو لا يقدح، فاستفدنا هذا وهو وجود ريبة. قال في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية توجب أو يوجب مثلها التوقف. ثم من انزحت عنه الريبة منهم ببحثنا عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما أو وغيرهم. ها؟ تصوب يعني ظاهر وغيرهم، هذه عبارة هذه عبارة كما في التقييد والإيضاح. ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، تراجع أيضا في علوم الحديث. هذا كلام من الصلاح إلا أنه نوقش، وذكر الحافظ المؤلف مناقشة. قال وقد نوقش هذا الجواب بما يلي، يعني بعضهم اعترض هذا الكلام وبعضهم قال كلام هذا الكلام الذي سيأتي ذكره هو عبارة كالتوضيح لكلام ابن الصلاح. قال حافظ الكثير أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. اطلاعهم كثرة الاطلاع، والاطلاع القوة والتمكن منه، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالج في مثل هذا وقفة أو وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. كلام هذا لحافظ كثير وقد ذكره في مختصر علوم الحديث ومر معنا علقنا عليه وشرحناه. كذلك اعترض على كلام الصلاح أو وضح كلام الصلاح العراقي في التقييد والإيضاح، والبرقيني في محاسن الاصطلاح، أو ابن الهمام الحنفي كما نقل كلامه صاحب تيسير التحرير في كتاب في أصول الفقه الحنفي. فالعراقي قال ومما يدفع هذا السؤال وهو كوننا لا نرد الجرح المبهم وكتب الرجال فيها جرح مبهم، فهذا سبب لدفع كل هذه أنواع الجروح. قال ما يدفع هذا السؤال رأسا أن يكون جوابا عنه أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتأديل، وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. هذا توجيه من دخل العراق تقييد الإيضاح. قال نطلب التفسير ممن ليس من أهل هذا، أما أهل الفن فجرحهم يقبل. واضح؟ أما البرقيني قال الريبة لا توجب التوقف، لأن ابن الصلاح ماذا قال؟ قال بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثل التوقف. قال البرقيني الريبة لا توجب التوقف، ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلما لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو أنه كذاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمله والإمام الشافعي يقول في مواضع: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده بذلك. كتاب محسن الاصطلاح. أما ابنهما فقد قال: إذ الكلام في من عدل، وإلا فالتوقف لجهالة حاله ثابت وإن لم يجرح. فالكلام في من عدل، الكلام في من عدل يطلب تفسير جرح من ثبتت عدالته، أما الذي لا تثبت عدالته فالجرح كاف في رده، الجرح كاف في رده. واضح وجه الاعتراف. إذن لما نري تذهب إلى تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو الميزان في ميزان الميزان أو المغني في الضعفاء أو تاريخ ابن معين في بيت العباس الدوري أو تاريخ غيره أو الثقات أو الضعفاء من كتب وتجد هذا التضعيف المبهم، فنقول هذا التضعيف المبهم من أئمة الفن أصل قبوله إلا إذا كان الراوي ثبت عدالته، فنقول هذا التضعيف لا بد من تفسيره، لا بد من تفسيره، علما أنه قد يكون له ماذا؟ قد يكون له وزن، وإن لم نطعن في الراوي لكن قد تنقص درجة إيش؟ درجة عدالة توثيقه وضبطه، بأن يعمل هذا التجريح في جانب معين جمعا عند تعارض الجرح والتحديد كما سيأتي في الضوابط، كما سيأتي في الضوابط. واضح؟ طيب، هذا جواب ابن صلاح نوقش بالقول الأول وهو قول حافظ بن كثير. ثانيا قال الحافظ بن حجر: قال إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف، وهذا كلام ابن الهمام كما ذكرت، وبذلك ينحصر احتمال، وهذا نفس كلام ابن الهمام أيضا كما ذكرت، وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلى عن التعديل مع وجود الجرح فيه. فالذين اتفقوا على تضعيفه ما يحتاج التفسير، والذي لا يوجد فيه تعديل ما يحتاج إلى تفسير الجرح، لكن الذي ثبتت العدالة وجاء تضعيف وتجريح نقول نفسه. فإذا هذا خاتمة هذا الكلام، وناسب أن يكون بعده الكلام على تعارض الجرح والتعديل بقوله ومن ذلك يحصل احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعف آخرون. فإذا وثق أئمة وضعف آخرون جاءنا الكلام على تعارض الجرح والتعديل، وهو الفصل الثاني الذي عقده المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتابه، وكان في الحقيقة الأولى يعني أخذه اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني الإخوة لعلهم ما بلغهم الدرس فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يواعد المشوار. نعم نعم أي نعم، وهذا هو غالب قد لا يبين، يحكم عليه وقد لا يبين، أحيانا يبين إذا فتشنا روايات نجد البيان. نعم شيخ قال أخذ بقول الثاني وقول الثالث وقول الرابع، يعني هذه الرواية ذكرها، قد يذكرها في كتاب يذكرها في كتاب، وإذا حققنا نجده أنه يرجع إلى قول واحد، يعني قد يكون اختار قول واحد وقد يكون يعني ايش قلنا احنا؟ قلنا في القول الثاني. ايه؟ هذا القول الثاني ذكره الإمام جوين. ذكره. ليش اختاره؟ نعم. لأن الجوين في كتاب البرهان شوف صدقه. نعم. الرازين محصول. نعم. الآمدي إحكام في أصول الإحكام. نعم. غير. نعم. لا، الأصل هو ترجيح القول الخامس. لكن هذا بالنظر إلى التعديل نفسه إلى التعديل نفسه أو الجرح نفسه، يعني وجود التعارض في قرائن أخرى كثيرة، في قرائن أخرى. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت. كالعادة بالأربعاء.